بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. حياكم الله. سماحة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من الطائف، يقول مرسلها عين ميم: إلى فضلة الشيخ عبد العزيز بن باز المحترم، بعد التحية والتقدير نرجو من فضلتكم أن تهدونا إلى الصواب بمشيئة الله. تسأل أختكم عن كتاب يسمى راتب الحداد أو الحداد، يلزم قراءته كل ليلة، ويبدأ الكتاب بآية من القرآن هي: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا، وبعدها سورة فاتحة الكتاب فآيات قرآنية وتسبيح وتكبير وتهليل وتوحيد كثير، وفي آخر الكتاب دعاء يقول: الفاتحة لسيدي محمد بن علي وأصوله وفروعه وآل بعلاوي صغيرهم وكبيرهم، إن الله يحمينا بحمايتهم وينورنا بهداهم، وأن نراهم في الدنيا والآخرة. والفاتحة الثانية تقول: الفاتحة لسيدنا وقدوتنا وعمدتنا سيدنا سيدي عبد الله صاحب الراتب، إن الله يقدس روحه في الجنة. ويوجد في آخر الكتاب تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، ويختم بالصلاة على النبي. والسؤال هو: هل يجوز قراءة هذا الكتاب أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا السؤال عن راتب الحداد الذي بدأه بالآية الكريمة: يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا، وذكر بعد ذلك الفاتحة وآيات، ثم ذكر في آخره الفاتحة لسيده محمد بن علي إلى آخره، والفاتحة لفلان صاحب الحداد صاحب الراتب عبد الله الحداد. هذا الكتاب لم أطلع عليه، وهذه الرواتب التي يجدها كثير من الناس لا تخلو في الغالب من بدع وخرافات لا أساس لها، وهذا الراتب الذي يظهر مما ذكرت أيها السائلة أنه لا يخلو من بدع وخرافات، فلا ينبغي أن يتخذ وردا، بل ينبغي المؤمن أن يتخذ الورد مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. وأهل السنة والحمد لله قد أوضحوا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من آيات وأشياء يقولها في الصباح والمساء، ينبغي المؤمن أن ينظر فيها وأن يتحفظ منها ما تيسر من كتاب رياض الصالحين، من كتاب الأذكار النووي، والوابل الصيب لابن القيم، وغيرها من الكتب المؤلفة في أذكار الصباح والمساء، ففيها كفاية عما أحدثه الناس. واستعمال الفاتحة لفلان أو لفلان بدعة لا أساس لها، فينبغي الحذر من هذه الكتب المؤلفة في أذكار الصباح والمساء، إلا ما كان صاحبه يعتني فيه بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنه ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويقوله في الصباح والمساء. هذا هو المعتمد، المعتمد هو الذي يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات والأذكار الصباح والمساء، مما يذكره أهل العلم في كتبه المؤلفة في هذا الشأن، مثل ما تقدم رياض الصالحين، أذكار النووي، كتاب الوابل الصغير لابن القيم، وهكذا ما يذكر في الصحيحين البخاري ومسلم وفي السنن وغيرها، ينتقى من هذا ما ثبت وما صح ويكفي. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب سماه الكلام الطيب، ذكر فيه جملة من هذا أيضا. فينبغي المؤمن والمؤمنة أن يتوخي ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من كتب الحديث. أما الأوراد التي يذكرها الصوفية كالحداد وغير الحداد فلا ينبغي اعتمادها ولا ينبغي التعويل عليها، لأنها لا تخلو في الغالب من أحاديث موضوعة أو أحاديث ضعيفة لا يعول عليها، أو بدع يأتون بها من عند أنفسهم وينظمونها من عند أنفسهم ليس لها أصل. والله المستعان. أثابكم الله. الرسالة التي بين يدينا يقول مرسلها علي ناصر يماني: أعرض رسالتي هذه على الشيخ عبد العزيز ابن باز. والسؤال الأول: إذا وضعت الملابس التي احتلمت فيها وفيها المني ووضعتها في صحن كبير أو في الغسالة للغسيل، وأثناء عملية الغسيل تقع علي وعلى ثيابي بعض القطرات من هذا الماء، فهل أتنجس أنا وثيابي؟ وهل غسلة واحدة تكفي؟ وما مقدار القلتين؟ اعلم يا أخي أن المني طاهر وليس بنجس، فإذا وضعت الثوب الذي فيه المني في صحن كبير أو في غيره وطار منه من غسل الرشاش لا يضرك وليس بنجس. المني أصله هو أصل الإنسان وهو طاهر، وكانت عائشة رضي الله عنها ربما حكته من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من دون غسل، ولو كان نجسا لاحتاج إلى غسل. فالمقصود أن الصحيح أنه طاهر فقط وليس بنجس، فلا يضر ما يقع من رشاش في غسله. وكذلك الماء الذي لا تعرف نجاسته الأصل فيه الطهارة، هذا هو الأصل في جميع المياه الطهارة إلا ما عرفت نجاسته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والقلتان فسرت القلتان بأنهما 5 قرب تقريبا، وقيل إن القلتان كل واحدة بقدر ما يقله الرجل المعتدل الخلقة، فهما قريب من 5 قرب تقريبا، هذا معنى ما قاله أهل العلم في القلتين. اختلف العلماء هل القلتان وما يقاربهما ينجسان بمجرد الملاقات أم لا بد من التغير، والصواب أن ما لا ينجس إلا بالتغير، هذا الذي عليه محققون أهل العلم، لا ينجس ما إلا بالتغير، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة تنجس، وإلا فلا ينجس بمجرد الملاقات للنجاسة القليلة التي لا تؤثر فيه شيئا ولو كان أقل من القلتين. اللهم إلا ما كان قليلا عفا كالذي يقع في الأواني المعتادة، هذا ينبغي أن يراق إذا وقع فيه نجاسة ولو تغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراق ما ولغ فيه الكلب، أمر أن يراق ما ولغ فيه الكلب من الأواني، هذا وأمثاله يدل على أن الإناء المعتاد إذا وقع فيه نجاسة قليلة يعني لا تغير لونه ولا ريحه ولا طعمه أنه يراق، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، لأنه في الغالب يتأثر بما وقع فيه، وإلا بيظهر فيه أثر التغير في الريح أو اللون أو الطعام، لكن في الغالب الإناء الصغير يتغير. أما ما كان كبيرا كما يقارب قلتين أو قريب من ذلك هذا لا ينجس إلا بالتغير، لكن إذا ترك ذلك من باب الاحتياط لكن عنده مياه تغنيه عن ذلك وترك استعمال ما وقع فيه نجاسة لم تغيره وهو أقل من قلتين، هذا من باب الاحتياط من باب الورع من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالحاصل من هذا أن قلتين وهما 5 قرب تقريبا لا تغير إلا عند أهل العلم لا تنجس إلا بالتغير، وما كان قل من قلتين ينجس بالملاقات عند جمع من أهل العلم، والصواب أن الجميع لا ينجس إلا بالتغير الطعم أو اللون أو الريح، إذا لم يتغير فهو باقي على طهوليته. اللهم إلا الشيء القليل الذي يكون في الأواني، فهذا إذا وقع في نجاسة وإن لم تغيره فالأولى إراقته، عملا بالحديث الصحيح الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وأخرجه مسلم في الصحيح. نعم. سؤال علي ناصر اليماني الثاني يقول إذا كنت أعمل في سيارة كبيرة ودائما طول السنة في السفر، وأقل مسافة ما بين مكة وجدة حوالي 75 كيلومتر، هل يجوز لي الصوم وعدم تقصير الصلاة وأداء السنن الراتبة؟ وما هي أقل مسافة بالكيلومترات التي تقصر فيها الصلاة ويفطر فيها الصائم؟ وإذا أتى على مسجد فهل يصلي معهم؟ السنة في السفر القصر والفطر، ومن أتم في السفر أو صام في السفر لا حرج عليه، إذا أتم لا حرج عليه وإذا صام في السفر لا حرج عليه، ولكن الأفضل أنه في السفر يفطر ويقصر الرباعية ركعتين، هذا هو السنة التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وكان يصوم السفر وربما أفطر عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان أصحابه يسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر، وقد دلت السنة على أن الإفطار أفضل ولا سيما مع شدة الحر، فالفطر أفضل والقصر أفضل بكل حال، إذا سافر يقصر ركعتين. والسفر الذي تقصر فيه الصلاة هو ما يعد السفر عرفا، ما يعده الناس سفر عرفا هذا هو السفر، هو الذي يحتاج إلى الزاد والمزاد، يحتاج إلى الماء، يحتاج إلى الطعام، إذا سافر الإنسان في الطريق اللي ما فيه قهاوي ولا فيه شيء يحتاج فيه إلى الزاد والمزاد، هذا هو السفر. وحده الأكثرون بمسافة 2 قاصدين نحو 70 كيلو 80 كيلو، هذا سفر، إذا كانت مسافة 70 كيلو 80 كيلو وما يقارب ذلك هذا يعد سفرا ويحتاج إلى الزاد والمزاد، إذا كان في جهة ليس فيها قهاوي في الطريق فإن العاقل لا يسافر إليه إلا باحتياط معه ماء معه طعام لئلا يتعطل في الطريق. أما الطرق التي فيها القهاوي وفيها مطاعم فالناس لا يحتاجوا فيها إلى الزاد والمزاد لوجود ما يكفيه في الطرقات فلا تعتبر هذا. والحاصل أن ما كان مسافته من الطريق لمسافة 8 كيلو 70 كيلو مثل ما بين الطائف ومكة وجدة ومكة، كل هذا يعتبر سفر، وهكذا ما أشبه ذلك يعتبر سفرا. لكن لا ينبغي المؤمن أن يصلي وحده، بل يصلي مع الناس، إذا كان مسجد يصلي معهم، إذا كان جماعة موجودون يصلي معهم أربعا إذا كانوا مقيمين، لا يصلي وحده اثنتين، لأن جماعة واجبة، فالمسافر إذا صادف جماعة مقيمين صلى معهم أربعا ولا يصلي وحده، فإن لم يجد صلى وحده اثنتين، صلى اثنتين لأنها السنة، أو كان معه جماعة مسافرون يصلي وإياهم جميعا اثنتين، اثنتين اثنتين في الظهر والعصر والعشاء. أما المغرب فالصلاة لها دائما لا تقصر، والفجر على حالها اثنتان لا تقصر، إنما القصر في الظهر والعصر والعشاء، هذه الفرائض الثلاث هي محل القصر، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب بالنسبة للشخص إذا كان في مكان تقام فيه الصلاة لكن لديه مثلا أناس مسافرون مثله، هل يذهب للمسجد أو يقيم صلاته قصرا؟ هم مخيرون، صلى وحدهم صلى اثنتين، نعم. وإن صلى مع الناس صلى أربعا، هذه السنة، نعم. مسافر صلى مع الإمام، المقيم صلى أربعة، وإن صلى وحده مع أصحابه المسافرين صلى اثنتين، وهم مخيرون. طيب والقصر أفضل لهم، نعم. طيب هل يطالب أو عليه أن يأتي بالراتبة إذا صلى مع الذين يتمون؟ إذا صلى مع المتمين فالأفضل يأتي بالراتبة، لأن صار له حكم المقيمين، نعم. فيصلي الراتبة، وإن ترك فلا بأس، لكن إذا أتم فالأفضل يأتي بالراتبة، وإن قصر فالأفضل ترك الراتبة للظهر والعصر، للظهر والعشاء. أما الفجر فإن سنتها ثابتة في السفر والحضر، وهكذا الوتر، المسافر يوتر ويصلي سنة الفجر، أما سنة المغرب سنة الظهر سنة العشاء فأفضل تركها للمسافرين إذا قصروا، نعم. نعم. هذه رسالة وردتنا من المرسل سعود عبد الله، العنوان الخفتي، شركة الزيت العربية، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو من أخي مقدم البرنامج أن يعرض سؤالي هذا على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، والجواب في غاية الأهمية، أرجو أن تكون سريعا في الرد عليه. يقول في سؤاله: إن لأبي امرأة وله منها أولاد، إن لأبي امرأة وله منها أولاد، ولزوجته هذه أخت، فهل يجوز أن أتزوج أخت زوجة أبي، علما أن أخواني من زوجة أبي ينادونها يا خالة، وطبعا هي محرمة عليهم لأنها خالتهم أخت أمهم، فهل تحرم علي لأني أخوهم، وهل يصبح تقديرها بالنسبة لي يعادل تقدير الخالة الأصلية أم لا؟ لا، بالنسبة لك السائل لا، ليست خالة الله، لك أيها السائل أن تزوج هذه المرأة التي خالة إخوتك من أمك لا بأس، أنت أجنبي منها وهي أجنبية منك، فلك أن تزوجها وإن كانت خالة إخوتك من أمك، بل لك أن تزوج أخت من أمك، لو كان لزوجة أبيك ابنة من زوج سابق فإنك لك أن تزوجها، وليس لإخوتك أن يزوجها لأنها أختهم، أما أنت أجنبي فلك أن تنكها بنت زوجة أبيك، ولك أن تنكح أختها لأنك أجنبي منها، أما إخوتك فلا، إخوتك بنت أمهم أختهم وإن كانت بغير أبيهم، وأختها خالتهم فلا ينكحونها وليس لهم ذلك، ولكن أنت أجنبي من البنت ومن الأخت، زوجة أبيك حرمت عليك لأنها زوجة أبيك، أما بنتها من غير أبيك من زوج سابق فلك أن تنكحها لأن يكون بينك وبينها رضاعة، نعم. وهكذا أخواتها لك أن تنكح إحدى أخواتها لأنك أجنبي منها لأن يكون بينكما رضاعة، أما إخوتك فلا لأنها خالتهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. شكرا سماحة الشيخ. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة وإرشاد، رسائل كل من المستمعة عين ميم من الطائف وتسأل عن كتاب راتب الحداد، ورسالة علي ناصر يماني وسعود عبد الله من الخفجي من شركة الزيت العربية. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.